إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة ولا بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على متن أقرب المسالك مع القراءة في شرحه، الشرح الصغير، وكلاهما للشيخ أحمد الدردير رحمة الله علينا وعليه. ولا زال الكلام موصولا حول فصل آداب قضاء الحاجة. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: ووجب، نعم، أو قبل ذلك: وتقديم يسراه دخولا ويمناه خروجا عكس المسجد، والمنزل يمناه فيهما، لو هكذا هذه النسخة ضبطه. ويجوز أن يقال كما قال هنا: والمنزل يمناه فيهما بتقدير. ومنع بفضاء استقبال قبلة أو استدبارها بلا ساتر كالوطء وإلا فلا. ووجب استبراء بسلت ذكر ونتر خفاء، واستنجاء وندب بيسراه، وبلها قبل لقي الأذى، واسترخاء قليلا وغسلها بكتراب بعده، وإعداد المزيل ووتره، وتقديم قبله، وجمع ماء وحجر ثم ماء إلى آخره. إذن لازال كلام موصول حول الأداب، والأداب هذه معظمها مندوبة كما قلنا، وبعضها واجب. فمن ذلك تقديم اليسرى دخولا واليمنى خروجا. فإذا أراد أن يدخل مكان قضاء الحاجة إنه يقدم يسراه دخولا ويمنى خروجا. قد جاء في حديث أنس عند الحاكم في المستدرك دخول المسجد باليمين، وتقرر باستقراء قواعد الشريعة تقديم اليمين في كل ما كان من باب التكريم والتشريف كما قال العلماء، واليسار فيما كان بعكسه. وفي ذلك حديث عائشة وحفصة أيضا في سنن أبي داود. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في شأنه كله، قال العلماء: أي مما هذا عام يراد به الخصوص، أي الشؤون التي يعني هي شؤون تكريم ونحو ذلك. وعلى هذا فهذه الأماكن الدنيئة كما قال المحشي: كل مكان دنيء كذلك، ليس مخصوصا هذا بمكان قضاء الحاجة، يقدم فيه اليسرى دخولا واليمنى خروجا. لهذا قال: عكس مسجدنا. المسجد لما كان أحب البلاد الله عز وجل، كما ثبت في صحيح مسلم أن أحب البلاد الله عز وجل المساجد، وأبغضها أسواق، وضع إليه الأسواق. فكان كما جاء في حديث أنس بخصوصه كما ذكرت آنفا، أن دخول المسجد يكون باليمين. وعلى هذا يعني أيضا أنا لا أذكر الآن هل الحديث فيه ذكر الخروج باليسار أو لا، قد يكون فيه وقد لا يكون، نسيت. لكن على كل حال، على القاعدة التي ثبتت بالاستقراء كما تقدم. والمنزل يمناه فيهما، المنزل قالوا يخرج باليمين ويدخل باليمين، أنه ما فيه يعني مكان، إلا إذا كان قالوا يخرج من المنزل في المسجد مباشرة لأن كان فاصل بينهما بابا، فحينئذ قالوا يغلب المسجد، بمعنى أنه إذا أراد أن يدخل المسجد ويخرج من المنزل فلا منافاة، لأنه سيخرج باليمين ويدخل باليمين. أما إذا أراد العكس، أن يرجع من بيته إلى منزله وكان منتصقين من المسجد إلى بيته والباب مفض فيه مباشرة كما كان مثلا، فإنه حينئذ يقدم اليسرى تغريبا للمسجد، لأنه في تنافي هنا. إذا أراد أن يدخل البيت، هل ينظر إلى أنه داخل بيته فيقدم اليمين، أو ينظر إلى أنه خارج من المسجد فيقدم اليسار؟ فقالوا يغلب المسجد وبالتالي يخرج باليسار، وإن استلزم هذا أن يدخل بيته باليسار. ومنع معناها عند الفقهاء إذا قالوا ممنوع معناه محرم، يعني أنه محرم في الفضاء. ومنع بفضاء استقبال قبلة واستدبارها بلا ساتر كالوطء إلا فلا. استفاضت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها بغائط أو بول، من ذلك حديث أبي أيوب في الصحيحين، ومن ذلك أحاديث أخرى كثيرة شر هذا الحديث. وكذلك حديث سلمان في صحيح مسلم وغيره. طيب إذا ولكن هذا له حالان، إما أن يكون في فضاء وإما أن يكون في بنيان ونحوه، وإما أن يكون في ساتر أيضا، يعني في فضاء أو ما يشبهه لكن هناك ساتر، بل الساتر حتى في داخل البنيان. وعلى هذا يمكن أن نضرب اثنين في اثنين، إما أن يكون في فضاء وإما أن يكون في بنيان، ثم في كل إما أن يكون بساتر وإما أن يكون بلا ساتر. فقال لك هنا إذا كان في فضاء ولا ساتر فإنه حرام، قال ومنع بفضاء يستقبل قبلة أو استدبارها بلا ساتر، لأن النهي الأصل فيه التحريم. طيب هذا إذا كان في الفضاء وبلا ساتر، وإلا فلا، أي إذا كان بساتر أو ليس في الفضاء فإنه جائز. وما يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر رضي الله عنهما رآه يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة في لما ارتقى على بيت الله، وهذا يدل على أنه قالوا الجمهور أخذوا بهذا بأن البنيان مخصص من هذا. والمسألة فيها خلاف طويل بين العلماء، لكن هذا هو المذهب، هو مذهب كثير من أهل العلم أو أكثرهم، وهو التفريق بين البنيان والفضاء جمعا بين الأحاديث، جمعا بين حديث ابن عمر وغيره من الأحاديث الناهية. طيب منع بفضاء استقبال قبلة واستدبارها، كلاهما محرم بلا ساتر بهذا الشرط، أما إذا كان بساتر فلا يحرم، لهذا قالوا إلا فلا. وكذلك إذا كان ببنيان، وإلا أي بأن لم يكن في فضاء بأن كان في بنيان، والمقصود بالبنيان ما عدا الفضاء، ولهذا قالوا يشمل الفضاء الذي بين الأبنية، يعني إذا كان في قرية بين الأبنية فهذا كأنه في بنيان، ليس المقصود أن يكون في بنيان معين يشمله، لا، يعني المقصود أنه ليس في فضاء، أو كان في فضاء لكن بساتر فلا حرمة لا منع. وقال لك كالوطئ، يعني كذلك قاسوا ألحق الوطأ بقضاء الحاجة، فإذا كان بفضاء بلا ساتر حرم وإلا فلا. والمسألة فيها تفاصيل، هو صاحب الأقرب كما هو معلوم يأتيك بالمعتمد، وإلا فالشيخ اللي ذكر في بعضها خلاف وتأويلات وأشياء، لكن هو أعطاك بالخلاصة إما على الراجح إما على المتفق عليه، يعني بعضه اتفاقا وبعضه على الراجح. ووجب استبراء بسلت ذكر ونتر خفاء، هذا من الواجبات. واستنجاء، عندنا الواجب استبراء واستنجاء، طيب ما الفرق بينها؟ نحن ذكرنا هذا في أول الفصل لكن لا بأس بإعادته للفائدة، لأنها من الأشياء المهمة الفروق بينها لطالب العلم. الاستبراء هو يعني استفراغ ما بقي في المخرجين، بينما الاستنجاء هو تطهير ظاهر المخرجين، فالاستبراء للداخل والاستنجاء للظاهر، لظاهر المخرج، والاستبراء لما بقي في المخرج. طيب والاستنجاء يكون بالماء، وقد يفسر بما يعم استجمار وغيره، بأن يقال استنجاء سواء كان بالماء أو بالحجارة، وعلى هذا فالاستجمار نوع من الاستنجاء، لأن الاستجمار لا يكون إلا بالجمار بالحجارة الصغيرة، وأما الاستنجاء يعني أقصد لا يكون، يعني أقصد أنه مشتق، ليس أنه لا يكون، هو يكون بغيرها، لكن المقصود أنه مشتق من الجمار هي الحجارة الصغيرة. فإذا على هذا الاستجمار نوع من الاستنجاء، لأن الاستنجاء قد يكون بالماء وحينئذ يسمى استنجاء ولا يسمى استجمار، وقد يكون بغيرها كما إذا كان بالحجارة فيسمى استنجاء واستجمارا. طيب إذا فرق بين الآن، إذا عرفت هذا نريد أن نعرف أمرا مهما جدا، وهو أن الاستبراء حكمه وإن كان واجبين كما ذكر المصنف لكن وجوبهما يختلف. فأما الاستنجاء فوجوبه من جنس أو هو بل هو من وجوب إزالة النجاسة، وقد سبق أن إزالة النجاسة فيها قولان مشهران عند المالكية، إما أنها واجبة مع الذكر والقدرة وهذا الذي تطرد عليه كثير من فروع المذهب، وإما أنه سنة. فقد جاء في كثير من الروايات عن الإمام مالك بل عن أكثرها أنه قال بالسنية فيها. وهذا القول إن كان يعني فيه شيء من التفرد عن بقية الأئمة وفيه يعني شيء من الإشكال، لكنه هو المروي عن الإمام مالك في أكثر الروايات، ولهذا قولان مشهران. وعلى هذا الاستنجاء منه، الاستنجاء منه فيكون فيه قولان أيضا عند المالكية. فعلى القول بأن إزالة النجاسة سنة يكون الاستنجاء سنة، لأن الاستنجاء نوع من إزالة النجاسة عن ظاهر البدن، وإذا كانت واجبة وجوب مع ذكر القدرة فالاستنجاء كذلك. وعليه فلو تركها ذاكرا قادرا على إزالة النجاسة فإن صلاته باطلة. وعلى هذا يستقيم يعني القول مع ظاهر الحديث، كان لا يستبرئ من البول ولا يستنجي من البول، فجعلها عفوا لا يستبرئ هي طبعا، لكن في بعض الروايات لا يستنزه من البول لا كذا، فعذب في قبره. وقد جاءت أحاديث أن أكثر عذاب القبر من البول. طيب أما الاستبراء فإنهم يقولون هو لا يدخل في هذا الخلاف. لماذا؟ قال لأن الاستبراء هو أصلا إزالة النجاسة التي فيها الخلاف هي عن ظاهر البدن فقط، وأما الاستبراء فهو إزالته من مثلا من قصبة الذكر، وهذا قالوا يمنع صحة الوضوء، ليس الموضوع موضوع طهارة خبث بل هو طهارته يؤثر على طهارة الحدث، لأنه من جنس وجود المنافي المانع من صحة طهارة الحدث. ومعنى هذا أنه لو كان الآن إنسان مثلا أعزكم الله يتبول، ثم بدأ في أثناء تبوله فغسل وجهه مثلا ثم كمل عليه بعد ذلك، هل يصلح؟ ما يصلح، هذا وضوء باطل، لأن ركنا من أركانه وفريضة من فرائضه وقعت مع وجود مناف وهو حدوث خروج الحدث في نفس اللحظة، فلا يصح الوضوء إلا بعد انقطاع الحدث تماما، ثم بعد ذلك يبدأ يتوضأ. واضح؟ فهذا مؤثر على طهارة الحدث ولا الخبث؟ الحدث. وطهارة الحدث متفق على اشتراطها للصلاة، فقالوا وجود الاستبراء عدوه من باب وجود المنافي، ولهذا قالوا وضوءه لا يصح، ليس الموضوع موضوع وجود نجاسة فقط، وإلا فأصلا هو ليس في ظاهر البدن هو في الباطن، لكنه في متهيئ للخروج فهو في حكم الحدث الخارج، ولهذا قالوا يمنع صحة الوضوء ولا يدخل في الخلاف الذي في إزالة النجاسة. فأيهما آكد إذا عرفنا هذا الاستبراء أو الاستنجاء؟ قطعا الاستبراء، ولهذا قالك ووجب بدأ به ووجب استبراء بسلت، هذه الباء تصويرية مصور هذا الاستبراء بأمرين، سلت الذكر ونتره. السلت هو أن يضع ذكر بين إصبعيه الإبهام والسبابة، طبعا ينبغي أن يكون هذا باليسرى، فيسلت الذكر من أصله إلى رأسه يخرج ما بقي في البول. وذلك أنهم قالوا البول إذا يعني كان يخرج من الذكر فغالبا يبقى فيه بقية، هو طبعا الخارج إما أن يكون بولا أو غائطا، وفي كل إما أن يكون من ذكر أو أنثى أو خنثى حتى، فحينئذ أكثر ما يتوجه ذلك هو أن يكون ذكرا قد بال، فإنه يبقى بقية بول في قصبة الذكر يخرجها بالسلت أولا، ثم النتر ثانيا. والنتر هو يعني جذب خفيف، ولهذا أكده بقوله خفاء لأنه ما يضران إذا اشتد. والسلت والنتر فيهما بعض الأحاديث الضعيفة، وفي هناك آثار عن بعض التابعين تشبهها، واتفق عليه في الجملة على مشروعية المذاهب الأربعة، وقد أنكره بعض العلماء كابن تيمية رحمه الله وغيره، وقالوا هذا من البدع وليس هناك دليل صحيح عليه، لكنه قد جاء في بعض الأحاديث الضعيفة وبعض الآثار وأخذ به أهل المذاهب، لكن من غير وسوسة ومبالغة. واستنجاء، وقد ذكر بعض العلماء أن المدار على مسألة يعني استفراغ الأخبث سواء بهذه الطريقة أو بغيرها كطول مكث مثلا. واستنجاء، الاستنجاء قالك أيضا واجب، لكنه واجب وجوب إزالة النجاسة المتقدم مع الذكر والقدرة على أحد المشهورين. ثم هذا ثم هناك آداب في هذا الاستبراء والاستنجاء، قالك وندب بيسرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا من أدلة وجوبه ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إنه لعذبان وما يعذبان في كبير إلى غير ذلك من بعض الأحاديث التي سردناها آنفا. قال وندب بيسراه، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء باليمين، فيستحب، قال لك عند المالكية مستحب فقط أن يكون باليسار، ويكره أن يكون باليمين بغير ضرورة. وبلع قبل لقي الأذى، يعني يستحب أيضا أن يبل يديه قبل أن يبدأ في إزالة النجاسة، لأن هذا يخفف من علوق رائحتها بيده. واسترخاءه قليلا، قالوا لأن الدبر فيه تكاميش فيحتاج أن يسترخي قليلا حتى يستطيع أن يعرك جيدا ويخرج النجاسة ولا تكون مندسة في بعض هذه التكاميش. وقد ذكر عن ابن أبي زيد كما لعلي ذكرت لكم في الدرس الماضي أنه قيل رؤيا في المنام فقيل له ما فعل الله بك، فقال غفر لي بقولي ويسترخي قليلا، قد ذكر هذا في الرسالة، الله أعلم. وغسلها بك تراب بعده، قال لك من المستحبات أيضا أن يغسل يده بعد لقي الأذى، بعده يعني بعد لقي الأذى، بماء بتراب ونحوي مما يزيل الرائحة وما إلى ذلك. وبعضهم قال هذا إذا لم يغسل يده أولا، وإذا لم يبدأ بالحجر قبل الماء، وإلا فلا يحتاج لأن يده نظيفة. وإعداد المزيل، المزيل هو مثلا الماء أو الحجر، فيستعد قبل دخول الخلاء بتجهيزه، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أنس وغلام من الأنصار، نعم، كان يعني يأتي ويحمل إداوة من ماء وما إلى ذلك، فإعداد المزيل مطلوب. وكذلك الأحجار مثلا يأخذها معه إذا أراد أن يستعملها حتى لا يشتغل بعد ذلك وضعه لا يسمح بتوسع في البحث وما إلى ذلك. ووتره، جاء في الحديث من استجمر فليوتر، وجاء في السنن من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، فأمرنا أن نستنجي بثلاثة أحجار. فمعنى الوتر هنا معناه أنه يستحب له أن يقطع على عدد فردي، فإذا أنقى بعدد فردي ابتداء فذاك، وإلا إذا ما أنقى إلا بعدد يعني شفع يعني زوجي فإنه يستحب له أن يزيد واحدة. بمعنى هذا إنسان مسح ثلاث مساحات فأنقى المحل، خلاص ما يحتاج لأن الثلاث فرد. إذا أنقى لم ينقي إلا برابعة، الآن خلاص بأربع وقد يعني أنقى المحل، يستحب له أن يزيد خامسة من أجل الإيتار، وكذلك إذا كان بست يستحب له أن يزيد سابعة لأجل الإيتار، لأجل أن يقطع على وتر. وهذا الوتر يقول المالكي ينتهي إلى سبعين، يعني إذا لم ينقى المحل إلا بثمان فلا يستحب له إضافة تاسعة. وكذلك يستثنى من ذلك الاثنان أفضل من الواحد، يعني إذا أنقى بمسحة واحدة فإن بمسحتين أفضل من، ومعنى الاثنان معنى الاثنين شفع، لكن هذا مستثنى من القاعدة، الاثنان أفضل من الواحد. والأصل في هذا أن مثل سمنا أن يستنجى بأقل من ثلاثة أحجار، ومن استجمر فليوتر كما ثبت في الصحيحين. ودليل الندب قوله استدل له بقول النبي صلى الله عليه وسلم كان في سنة أبي داود من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. وهذا طبعا كله بعد حصول الإنقاء، أما الإنقاء فهو واجب كما تقدم على ما تقدم. وتقديم قبله قبل دبره، يعني قالوا لأنه إذا بدأ بالدبر ربما تلوثت يده بما يقطر من القبل. وجمع ماء وحجر ثم ماء، يعني أن الاستجمار يجزئ ولو مع وجود الماء ليس كالتيمم، فالإنسان إذا استجمر وهو قادر على الاستنجاء بالماء فاستجماره صحيح وليس هو مخصوصا بحال عدم وجود الماء كالتيمم. طيب ما هو الأفضل؟ الأفضل عند عامة الفقهاء، وأظن أن النووي رحمه الله قد حكى عليه الاتفاق، أن يجمع بين الماء والحجر، فيبدأ بالحجر ثم يثني بالماء، فإن لم يتيسر له الأمران فالماء أفضل من الحجارة لأنها أبلغ في إزالة النجاسة حقيقة وحكما وعينا، حكما وعينا، حكم النجاسة وعين النجاسة. أما الحجر ففيه خلاف هل هو مزيل حقيقة أو مزيل للحكم فقط والباقي معفون عنه. فقد جاء في بعض الأحاديث أن أهل قباء الذين أثنى الله عز وجل عليهم بأنهم فيه ناس يحبون أن يتطهروا، الله يحب المطهرين، أنهم كانوا يتبعون الماء الحجارة، وهذا أظن رواه البزار، لكن المشهور في الروايات في السنن وكذا أنهم كانوا يغتسل يعني يستنجون بالماء فقط من غير ذكر الحجارة، ولعل هذا أصح من جهة حديثية. فهذا الدليل يعني فيه إشكال من هذه الحيفية، لكن من جهة المعنى هم يقولون هذا أبلغ في الإزالة، فإنه يبدأ ولا تباشر يده النجاسة وهو أيضا أطهر وأحسن، ففي ميزات كثيرة. ومن هذا الباب استعمال المناديل مثلا قبل الغسل، ولكن لا يلزم، إذا اكتفى بالماء فقط أو بالحجارة فقط أو ما يقوم مقام الحجارة أجزأ ذلك، وسوف يأتي هذا إن شاء الله. فإذن الأفضل عند الفقهاء هو الجمع ثم الماء فقط ثم الحجارة فقط. ثم أيضا هذه أيضا مراتب، الماء والحجر ثم الماء والمدر، مدر يعني شيء صلب يقوم مقامه، ثم ماء فقط ثم حجر فقط ثم مدر فقط، وسيذكره. طيب ننتقل، نمر على الشرح سريعا لإحكام هذه المسائل إن شاء الله. قال: وتقديم يسرع دخولا ويمنع خروجا عكس المسجد أو عكس المسجد، والمنزل يمنع فيهما أي في الخروج والدخول. من الأداب أن يقدم حال دخوله الكنيف مكان قضاء الحاجة رجله اليسرى ويؤخرها حال خروجه منه، لأن يقدم في الخروج رجله اليمنى وذلك عكس اليسرى في المسجد، فإنه يندب له تقديم اليمنى دخولا وتقديم اليسرى خروجا لشرفه، كما يندب في تنعله تقديم اليمنى وفي خلع النعال تقديم اليسرى. وهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحا كما في البخاري، قال: فلتكن اليمنى أولاهما تنعل وأخراهما تنزع، كما قال صلى الله عليه وسلم. وأما المنزل، بل وجاء في الحديث أيضا: إذا لبستم أو توضأتم فابدأوا بأيمينكم، كما في سنن أبي داود أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة. وأما المنزل فيقدم اليمنى دخولا وخروجا، ومنع بفضاء. وقلت لكم المحشي قال: كل دني مثل الكنيف، مثل الحمام الذي يغتسل فيه. طبعا قديما الحمام أنا يغتسل فيه، وهو بخلاف الكنيف لم يكونوا يسمون الكنيف حماما كما هو الآن. ومنع بفضاء استقبال قبلة واستدبارها بلا ساتر كالوطئ، وإلا فلا. قال: يحرم على المكلف إذا قضى حاجته في الفضاء أن يستقبل القبلة ويستدبرها بلا ساتر، فإن استتر بحائط أو صخرة أو ثوب أو غير ذلك فلا حرمة، ولولا الترك مراعاة للخلاف. وهذا يبين أنه طوى ذكر الخلاف، فبعض ما قال إنه جائز فيه قول بالمنع، لكنه أشار إلى المعتمد فقط. قال: فإن استتر بحائط نعم أولى الترك مراعاة. وكذا يحرم عليه الوطء لحليلته، الحليلة تشمل الزوجة والأمة، الأمة التي توطى بملك اليمين، في الفضاء بلا ساتر، كذلك الوطء كقضاء الحاجة عندهم. وقوله: وإلا، أي وإلا يكون في الفضاء بأن كان في منزله ولو في ساحة الدار أو رحبتها أو سطحها أو كان في الفضاء ولكن بساتر فلا حرمة. قل حتى لو كان في السطح أو في الرحبات أو ساحة الدار، المهم أنه في البنيان. قال: وإلا فلا، المحشي قال: أي إما اتفاقا أو على الراجح، يعني هو ذكر أن هذا بعضه مختلف فيه في المذهب. وقوله: فإن استتر، ما ضابط هذه السترة؟ قال المحشي: يكفي أن يكون طوله ثلثي ذراع، يعني قريب مما ورد في الأحاديث في سترة الصلاة، وقربه منه ثلاثة أذرع، فأقل عرضه منه مقدار ما يوالي عورته. طيب، قال الشارح: والمراد بالمنزل، هذا مهم، ما عدا الفضاء، كل ما عدا الفضاء فهو منزل، فيشمل فضاء المدن، فلا يحرم يعني فضاء المدن داخل في المنزل ليس داخل في الفضاء، فلا يحرم استقبال القبلة ولا استدبارها فيها. هذا هو، والكلام كله في غير الأكنفة، في غير الأكنفة جمع كنيف. وأما هي فلا حرمة اتفاقا، أنها مبنية ومخصصة لذلك. وهذا قال المحشي: إن كان بساتر وإلا ففيهما قولان، والمعتمد الجواز كما تقدم. وكذا لا يحرم استقبال بيت المقدس ولا الشمس والقمر ولو في الفضاء بلا ساتر. بعض الفقهاء يقول بيت المقدس له حرمة، والنبي صلى الله عليه وسلم من عمر قد شاهده يقضي حاجته مستقبل بيت المقدس، هذا في الصحيحين. وأما الشمس والقمر فقد قال بعض العلماء نورهما من نور الله فقالوا لا يستقبلان، فهو يقول لك هذا ليس مذهبنا، فلا يحرم، إلا أن بيت المقدس قبلة منسوخة لا يبقى لها نفس الحرمة، وكذلك الشمس والقمر. لكن قال المحشي ومع ذلك فالأولى الاتقاء، يعني مقصود أنه لا يحرم لكن الأولى اتقاء ذلك. قال وجب استبراء بسلت ذكر ونتر خفا، يجب على من قضى حاجته أن يستبرئ، أي يستخلص مجرى البول من ذكره بسلته، بأن يجعل إصبعه السبابة من يده اليسرى تحت ذكره من أصله والإبهام فوقه، ثم يسحبه برفق حتى يخرج ما فيه من البول. والنتر بسكون التاء المثناة جذبه، وندب أن يكون، طبعا كما قلنا الاستبراء من باب إزالة المناف لطهارة الخبث، ولهذا لم يختلفوا فيه، ولكن بعضهم قال لا يضر هذا، وإنما يضر إذا خرج لا تنتقد إلا بخروجه، لكن المعروف الأول في المذهب. قال هنا ثم يسحب برفق حتى يخرج ما فيه من البول، هذا كونه بالسبابة من يده اليسرى وكذا هذا هو الأولى، وإلا فلو فعل باليمنى هذا فإنه كفى وخالف الأفضل عندهم، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وهذا في حق الرجل. طيب المرأة ماذا تصنع؟ قالوا تضع يدها على عانتها ويقوم هذا مقام السلت والنتر. والخنثى قالوا يفعل ما يفعله الرجل والمرأة احتياطا. طيب وهذا كله في البول. طيب الغائط ماذا يصنع؟ الغائط قالوا ما يحتاج أن يستبرئ، وإنما يكفي أن يشعر بأنه لم يبقى شيء مما هو بصدد الخروج، يعني لم يبقى شيء متهيئ للخروج. وقالوا ليس عليه غسل ما بطن من مخرجه، ليس كالبول، بل يحرم لشبه ذلك بعمل قوم لوط، قالوا لا يدخل إصبعه. وفي الحقيقة كما قال المحشي السلت والنتر وسيلتان، لكن لو تحقق أو غلب على ظنه انقطاع المادة بأي طريق كان، كما لو مكث مدة يغلب على الظن خلو المحل أجزاه. ولهذا كان ابن القيم ذكر في إغاثة اللهفان أن ابن تيمية رحمه الله ذكر 10 أشياء فعلها الموسوسون، وقال هي من البدع ومنها السلت والنتر. قال ابن القيم فراجعته في السلت والنتر، نلاحظ أنه ما ذكر غيرهما، فأصر على أنه من البدع، وقد ذكرنا ما تقدم. قال وندب أن يكون كل منهما برفق، ومعنى قوله خفى بفتح الفاء الخاء حتى يغلب على الظن خلوص المحل ولا يتتبع الأوهام، فإنه يورث الوسوسة وهي تضر بالدين. والسنجاء وندب بيساره وبلغ قبل لقي الأذى والسرخاء قليلا وغسلها بكتراب بعده، وإعداد المزيل ووتره وتقديم قبله وجمع ماء وحجر ثم ماء. يجب الاستنجاء كما يجب الاستبراء، والمراد به إزالة النجاسة من محل البول أو الغائط بالماء أو الأحجار، لاحظ أنه أدخلهما في تحت مسمى الاستنجاء. قال وندب أن يكون بيده اليسرى ويكره باليمنى إلا لضرورة، ضرورة مثل أن تكون يده اليسرى مشلولة أو مقطوعة. وندب بلل يده اليسرى بالماء قبل لقي الأذى من بول أو غائط لئلا يقوي تعلق الرائحة بها إذا لاقى بها الأذى جاف، يقولون إذا كانت مبلولة فإن لا يعلق بها الأذى رائحته مثلا، يخف ذلك. ويندب حال الاستنجاء أن يسترخي قليلا لأنه أمكن في التنظيف. وندب بعد فراغه من الاستنجاء أن يغسل يده التي لاقى بها الأذى حال الاستنجاء بتراب ونحوه كأشنان وغاسول وصابون وشنان. أشنان هذا نوع من النباتات كان يستعمل في مثل التنظيف مع الماء. وندب له عند إرادة قضاء الحاجة. طبعا المحشي قال هذا إذا لم يكن بلها أولا، أما إذا بلها أولا فلا يتوقف. وكذلك المبارك هو المقرر على المحشي ذكر أنه ما لم يقدم الاستجمار، أما إذا قدم الاستجمار فإن يده في الغالب لا تكاد تلاقي أذى يذكر. طيب قال وندب له عند إرادته قضاء الحاجة قبل يعني أن يشرع في ذلك أن يعد ما يزيل به النجاسة من ماء أو حجر أو نحو ذلك، على الترتيب المتقدم، مثلا يعد ماء وحجرا معا إن أمكن، وإلا فالماء فقط وإلا فالأحجار فقط كما سيأتي. طيب إن شاء الله في الترتيب. ويندب له وتر المزيل، مزيل يعني من الحجارة ونحو، إذا كان جامدا هذا هو، أما الماء فلا يدخل فيها، كحجر حيث انتقى المحل بالشفع، وإلا فالإنقاء متعين، إذا مثلا سبع وما كفت لا بد أن يزيد الثامنة، الإنقاء هذا لا بد منه، لكن الكلام بعد الإنقاء إذا انتهى على وتر فذاك، وإذا انتهى على شفع فيسحب له أن يزيد إلى سبع فقط لا فوقها، والاثنان خير من أفضل من الواحد. ولهذا قالوا ينتهي ندب الإيتار للسبع، فإن أنقى بثامن فلا يطلب بتاسع. وذكر المحشي أشياء منها أن أنه يكفي حجر في الوترية حجر واحد له ثلاث جهات يمسح المحل بكل جهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نقحوا مناطق، أن المقصود ثلاث أحجار صغيرة، أما إذا كان كبيرا فكل شعبة منه تقوم مقام حجر، لأن المقصود ثلاث مساحات. طيب قال وندب له تقديم قبري على دبري في الاستنجاء، قالوا قال المحشي خوفا من تنجس يده من مخرج البول لو قدم دبر، وهذا ما لم يكن يقطر عند مس الدبر وإلا فلا فائدة. وندب له أن يجمع بين الحجر والماء فيقدم إزالة النجاسة بالحجر ثم يتبع المحل بالماء، فإن أراد الاقتصار على حديمة فالماء أولى من الحجر ونحوه، فلو اقتصر على الحجر ونحوه مع وجود الماء فقد خالف الأولى فقط، لكنه صحيح استجمار صحيح. وهل في هذه الحالة يكون المحل طاهرا لرفع العين والحكم عنه ونجسا معفو عنه؟ في قوله فالمراتب خمس كما ذكر المحشي: ماء وحجر، ثم ماء ومدر، ثم ماء فقط، ثم حجر فقط، ثم مدر فقط. يعني هي أصلا ثلاث، لكن كل واحدة بدل الحجر إذا ما وجد فالمدر. المراد مدر ما هو؟ قال المدر وطاهر ممكن مستوف لشروط الاستجمار التي استأتي في الدرس القادم إن شاء الله، فهذا مطلوب ندبا في غير ما تعين فيه الماء الذي سيأتي في الدرس القادم، وهو قوله إن شاء الله، وهو قوله وتعين في مني إلى آخره الماء، يعني يتعين في هناك مسائل تتعين فيها الماء ولا صحوا فيها الاستجمار، يأتينا إن شاء الله هذا في الدرس القادم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.